وإن وطئها المرتهن بإذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه، لأن الحد يدرأ بالشبهات، ولا مهر لأنه حق للسيد فسقط بإذنه، والولد حر يلحقه نسبه لأنه من وطء شبهة يلحق بنسبه، يلحقه نسبه يلحقه نسبه. والولد حر يلحقه نسبه لأنه من وطء شبهة، ولا تصير أم ولد لأنه لا ملك له فيها، وإن لم تكن له شبهة فعليه الحد والمهر وولده رقيق. الوقت انتهى، لكن المرتهن يقبل قوله في الرد؟ لا، ما ذكر المرتهن. المرتهن ذكر لي وجهه، ذكر لي وجهه. نعم، ها وهمت. إيه الضمير لك يكون مضموم. نعم، لا ما يمكن تتفق قراءة نبلا، يعني لا بد يكون أحدهما أشد أمنا، أقوى أمنا وإيمانا من الآخر، يعني اتفاقها نادر جدا. يا سليم عندك يا سؤال؟ نعم، طيب لا بأس قضاء. كل ما يعطى البنك فهو قرض. كيف؟ لا لا، جرت العادة عند الناس أنه لا بأس به، هي العادة المقدرة. نعم، وهو تعدى وفرط يضمنها للفقراء لمن جمعها له، سواء للفقراء أو شخص مالي، يكون متعديا. كيف؟ مجرد تصرفه فيها يعتبر، حتى لو استقرضها في السوق ليدفعها في بيته، يعني مثلا قد يشتري سلعة من السوق وقد أعطي 100 ريال لهذا الصندوق الخير، فأخرجها المخوات وشرابه، ليس له حق. نعم، خليها ثابتة عندي وديعة. لا لا لا، سمعت ما في شك. نعم، ايش اتفق؟ نعم، نعم.

كذا عندك خطية هذا والصابع هذا مسحة ومسحة من غرب يتبعون الظاهر أنه أراد أن يصحح يتبعون اللي في المطبوعة يتبعونه ولا يتبعون يتبعون بدون نون بدون ضمير لا بضمير بضمير بدون نون أي أنا عندي مصححة هنا بالنون والضمير بالنون والضمير صح أي لكن هو أراد الظاهر والله أن اللي عندي الآن في المطبوعة ويتبعوه وهذا غلط لأن يعني حذف النون لا موجب له والصواب يتبعونه غلط غلط في ويتبعونه هو الصحيح كتبنا عليها ويتبعونه بعد فك الحجر عنه وهل للبائع والمقرض من يتبعونه أصحاب الديون الذين أقر لهم بعد الحجر من فضلك اقلب الشريط كتبنا عليها ويتبعونه بعد فك الحجر عنه وهل للبائع والمقرض من يتبعونه أصحاب الديون الذين أقر لهم بعد الحجر هنا وهل للبائع والمقرض الرجوع في أعيان أموالهما إن وجداها على وجهين أحدهما لهما ذلك للخبر ولأنه باعه في وقت الفسق فلم يسقط حقه منه كما لو تزوجت المرأة معترا بنفقتها والثاني لا فسق لهما لأنهما دخلا على بصيرة بخراب الذمة فأشبها من اشترى معيبا يعلم عيبا والصحيح أنهما يرجعان بعين ماله نعم لو علم أنه محسن عليه فقد فرق أما إذا جهل وهو رجل معروف يبيع ويشتري مع الناس ثم تبين أنه محسن عليه فلا بد أن يرجع في ماله نعم فأشبه من اشترى معيبا يعلم عيبا وإن جنى المفلس جناية توجب مالا لزمه أحسن المفلس يعني الذي حكم بتفليس وإن جنى المفلس جناية توجب مالا لزمه وشارك صاحبه الغرماء لأنه حق ثبت بغير رضا مستحقه فوجب قضاؤه من المال وإن ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس ببينة شارك صاحبه الغرماء لأنه غريم قديم فهو كغيره فصل الحكم الثاني أنه يتعلق حقوق الغرماء بعين ماله فليس لبعضهم الاختصاص بشيء منه سوى ما سنذكره ولو قضى المفلس أو الحاكم بعضهم وحده لم يصح لأنهم شركاؤه فلم يجز اختصاصه دونهم ولو جنى عليه جناية أوجبت مالا أو ولو جنى وجنى عندك بس لا أنت لا لي مفتوح يا شيخ خلنا نشوف العبارة ولو جنى عليه جناية أوجبت مالا أو ورث مالا تعلقت حقوقهم به وإن أوجب اختصاصا لم يملكوا إجباره على العفو إلى مال

الظاهر من الرفع الرفع. طيب ما تقول في قوله ولبس عباءة وتقر عيني؟ اي نعم احب الي من لبس الشكوك. بس تقول كذا يعني معروف عن المصدر يكون بين فيتخير بين أخذه ناقصا أو يكون أسوة الغرماء بكل الثمن، وإن فقئت عينه فهو كثلث بعضه، وإن شج أو جرح أو افتضت البكر فكذلك في قول أبي بكر، لأنه نقص جزء ينقص قيمته فأشبه ما لو فقئت عينه. وقال القاضي قياس المذهب أن له الرجوع لأنه فقد صفة فهو كالهزال، ثم إن كان لا عرش له لكونه حصل بفعل الله تعالى أو فعل المفلس فلا شيء للبائع مع الرجوع، وإن كان له أرش فللبائع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من ثمنه، فينظر ما نقص من قيمته فيرجع لقسطه من الثمن، لأنه مضمون على المشتري البائع بالثمن والأرش للمفلس على الجاني. والأرش بالرفع. لأنه مضمون على المشتري البائع بالثمن والأرش للمفلس على الجاني. نعم. إيش؟ نعم. لو زالت قيمة السلعة. نعم. يعني تزاحم الدين وقيمة هذا. بحيث أن القيمة يقول الغرماء نريد أن تدخل وهو المفلس يقول لا، فيتنزعون فيه تزاحم مع التنازع، تنازع الغرماء مع المفلس مع صاحب السلع. صاحب السلع يقول هذا عن المال بأخذ زاد أو نقص، وهم يقول لا نعطيك الثمن ويدخل في المال. هل هذا لو رفض صاحب السلعة لا صحيح كما المؤلف كما سمعت يرى أن يقول قوله لظاهر الخبر كما يقول، وحنا نرى أنه ليس له الحق. نعم توجيه الحديث أراد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن ضرر، فإن كان فيه ضرر على المفلس وعلى الغرماء هل يمكن يقيد بقول لا ضرر ولا ضرار؟ ما دام الرجل الان باعوا بمثلها والان يسوى 200 وش يضره اللي اعطيناه 200 بائع من قبل. ماذا فقال الموفق؟ فقد قال الموفق ابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب التفليس فصل: فإن كان المبيع زيتا فخرقه بزيت آخر أو لث به سويقا أو صبغا فصبغ به ثوبا أو مسامير سمر بها بابا أو حجرا فبنى به أو لوحا فجعله في سفينة أو سقفا أو نحو ذلك لم يكن له الرجوع، لأنه لا يقدر على أخذ عين ماله في بعض الصور ولا يقدر في بعضها إلا بإتلاف مال المفلس، فلا يزال الضرر بالضرر ولا يزال نصف ولا يزال. ولا يزال الضرر بالضرر. الكلام الآن في إيش؟ في رجوع البائع بعين ماله إذا حجر على المشتري. وإن كانت حنطة فطحنها أو زرعها أو دقيقا فخبزه أو زيتا فعمله صابونا أو غزلا فنسجه، أو ثوبا فجعله قميصا، أو حبا فصار زرعا، أو بيضا فصار طرخا، أو نوى فنبت شجرا، أو نحوه مما يبين مما يبين. أو نوى فنبت شجرا. نوى فنبت شجرا. أو نوى فنبت شجرا. ليس المراد بنوى أنية ما يخطر القلب، إنما هو عند القلب. أجل إذن يجب أن تقول أو نوى تنوي، لأنها منصرفة مثل هدى، هدى منصرفة. أو نوى فنبت شجرا، أو نحوه مما يزيل اسمه، فلا رجوع له لأنه لم يجد متاعه بعينه لتغير اسمه وصفته. تغير المخطوطة تغير رسول. وإن اشترى ثوبا فصبغه أو قصر. وهذه الحكمة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول متاعه بعينه، متاعه بعينه، يعني معناه ما تغير بزيادة ولا نقص ولا تغيير. نعم. فصل. وإن اشترى ثوبا فصبغه أو قصره أو سويقا فلته بزيد، فلصاحبه الرجوع فيهما، لأن عين مالهما قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا صفتها، ويصير المكلف شريكهما بما زاد عن قيمتهما، لأن ما حصل من زيادة القيمة بالصبغ وغيره فهي للمكلف، لأنها حصلت بفعله في ملكه. وإن نقص الثوب لم يمنع الرجوع، لأنه نقص صفة فهو كالهزال، وإن لم يزد بالقصارة سقط حكمها لعدم أثرها في الزيادة. وإن اشترى أرضا فزرعها ثم أفلس، فللبائع الرجوع فيها لما ذكرنا، ويكون الزرع مبقى إلى الحصاد بغير أجرة، لأن العوض في مقابلة الأرض لا في مقابلة المنفعة، فإذا فسخ عادت إليه الرقبة دون المنفعة المستثناة شرعا، كما لو باعه أمة فزوجها ثم رجع فيها دون منفعة مضعها. فصل. الشرط الثاني أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا، فإن قبض بعضه فلا رجوع له، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. رواه أبو داود. ولأن في الرجوع بالباقي تبعيض الصفقة على المكلف فلم يجز، كما لو لم يقبض شيئا. نعم. لا شيئا الحقوق. فصل. الشرط الثالث أن لا يتعلق بها حق غيره. الشرط الثالث أن لا يتعلق بها حق غير المكلف، فإن خرجت عن ملكه ببيعنا وغيره لم يرجع، لأنه تعلق بها حق غيره أشبه ما لو أعتقها، وإن رهنها سقط الرجوع لذلك، وإن تعلق بها أرث جناية سقط الرجوع، لأنه يقدم على حق المرتهن، فهو أولى بالمنع، ويتوجه أن لا يمنع، لأن ويتوجه ألا يمنع لأنه لا يمنع تصرف المشتري بخلاف الرهن. فعلى هذا إن شاء وجع فيها ناقصة بعيب الجناية، وإن شاء فله وسوة الغرماء. فإن كان دين الرهن أو أرش الجناية بقدر بعضه منع الرجوع في الجميع. إن كان دين الرهن منع الرجوع في الجميع، لأنه معنى منع الرجوع في بعضها فمنعه في جميعها كبيع بعضها. وقال القاضي يرجع في باقيها بقسطه لأنه لا مانع فيه. وإن كان المبيع شخصا مشفوعا ففيه وجهان: أحدهما للبائع الرجوع يساره ابن حامد للخبر، ولأنه إذا رجع فيه عاد الشخص إليه فزال الضرر عن الشفيع لعدم شركة غير البائع. الشفيع أحسن، لأن المبيع نفسه ما فيه ضرر ولا مال. والمحفوظ والثاني الشفيع أحق، لأن حقه آكد بدليل أنه ينتزع الشق من المشتري وممن نقله إليه المشتري بخلاف البائع. وإن باعه المخلص أو وهبه ثم عاد إليه ففيه وجهان: أحدهما له الرجوع للخبر، ولأنه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره أشبه إذا لم يبع. والثاني لا يرجع، لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يملك فسخه. وإن كان المبيع صيدا، والظاهر الثاني أصح، الثاني أصح، لأنه لما باعه أولا سقط حق صاحب العين، فإذا عاد في اشتراك فهذا ملك متجدد. وإن كان المبيع صيدا فوجده البائع بعد أن أحرم سقط الرجوع، لأنه تملك للصيد فلم يجز مع لأنه تملك للصيد فلم يجز